الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب، دفنا صاحبنا فرحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فردت فالنار. أيها الأحباب، إنها موعظة عند قبر صالح من الصالحين، صلى عليه جمع غفير من المسلمين، كان من الدعاة إلى الله، كان من أهل العلم والعمل، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وها نحن تركناه في قبره فردا وحيدا، ليس معه إلا العمل الذي عمله في الدنيا، فهل أعددنا لهذا المقام ولهذا القبر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فهل أعددنا لهذا المقعد عملا صالحا؟ وهل قمنا بتوبة تقربنا إلى الله؟ هل أمرنا بمعروف؟ هل نهينا عن منكر؟ هل انتصبنا في عبادة الله وطاعته؟ هل جاهدنا أنفسنا وجاهدنا في سبيله؟ أيها الأحباب، عذاب القبر ونعيمه مما يجب الإيمان به والاستعداد له، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. أيها الأحباب، ليس إلا هذه الأحوال عند الاحتضار، إما أن يكون العبد من المقربين، إما أن يكون من المقربين، وإما أن يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحباب، إن كان من هؤلاء المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، أسأل الله من فضله. أيها الأحباب، عذاب القبر حق واقع بالجميع، وما يعافى منه إلا من عافاه الله. يجب الإيمان به

يسمعها من يليه إلا الثقلين. لا إله إلا الله، يرى مقعده في الجنة وذلك يرى مقعده من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأين الذي يعد لهذا المقام؟ أيها الأحباب، لقد خرجنا من المقابر وتركنا صالحا نراه صالحا ممن نشهد له بخير ولا نزكي على الله أحدا. وشاهده أن هذه الجموع الغفيرة صلت عليه رحمه الله وتقبله في الشهداء. ولذلك فنحن قدمنا صالحا نرى ذلك منه، ولا ندري أيصلى علينا بهذا العدد أم لا يصلى، وهل تقبل أعمالنا أم لا تقبل، وهل نثبت أم لا نثبت. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بالله من الضلال ومن الظلم. أيها الأحباب، لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تستغفر للميت ويسألوا له الثبات. فعن ابن عفان أن النبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل وهو يحتاج إلى استغفاركم وأن تسألوا له الله التثبيت. نسأل الله أن يثبت أخانا ونستغفر الله له. نسأل الله أن يثبته وأن يرحمه وأن يغفر له. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة من عذاب القبر، وقد أمر بها أصحابه عليه الصلاة والسلام. فعن أبي سعيد الخدري أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. أيها الأحباب، أيها المسلمون، إن القبر هو أول منزل من منازل الآخرة. أيها الأحباب، روي عن عثمان أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فهل أعددنا لهذا القبر يا عباد الله؟ وهل أعددنا لضمته التي لا يسلم منها أحد؟ هل أعددنا للقبر وضمته؟ يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. رضي الله عن سعد بن معاذ: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. فهل ننجو نحن من الضغطة؟ والله لن ننجو منها، ولن ننجو إلا بأن نعمل الصالحات. وكل تقع له هذه الضغطة، وشتان بين الصالحين والطالحين، بين المقربين وبين أصحاب اليمين، وبين الضالين المكذبين. أيها الأحباب، تصوروا أنفسكم وقد حملتم على أكتاف الرجال، ووضعتم في هذه الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيها ولا جليس ولا مال ولا بنون، وأصبح القبر مسكنكم، والتراب فراشكم، والدود أنيسكم. في ذاك الموقع وفي ذاك الموضع لا تنفع الأموال ولا المناصب ولا الشهادات. الرؤساء والملوك والكبراء والخلفاء والصغار والكبار كلهم يدخلون هذا القبر، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله أن يجعلنا من الآمنين في الغرفات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصالحات. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. لا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف. بماذا يا ربنا؟ بما عملوا من صالح الأعمال ومن الطاعات ومن المسابقة في الخيرات. بما عملوا لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله أن نكون منهم. أيها الأحباب، يتبع الميت كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ماذا ينفعك الأهل وماذا ينفعك المال؟ لا ينفعك إلا العمل الصالح الذي عملته في هذه الدنيا. ونبني القصور المشمخرات في الفضاء وفي علمنا أننا نموت وتخرب، نبني لخراب الدار، نبني لزوالها، والموت يطلبنا. وما دام الموت في أثرنا فإنه يكفي من الحياة ما يبلغنا المقيل، إنها ظل مقيل زائل. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد دفنا صاحبنا اليوم وصلينا عليه واستغفرنا له ودعونا له رحمه الله ورجعنا، وها أهله قد رجعوا معنا وماله لا زال بعده باقيا لورثته ولكن عمله معه. نسأل الله أن يتقبل منه وأن يرحمه. ينبغي لنا يا عباد الله أن نتدارك أنفسنا وأن نبادر بالتوبة النصوح وأن نلزم أنفسنا بالطاعات والتقوى وأن نكون على استعداد للقاء ربنا جل وعلا وأن نسعى بالصالحات في ليلنا ونهارنا. أيها الأحباب، لو قيل لأحد الناس إنك تموت غدا فإنه سيفعل كل عمل صالح في يومه وليلته لعله أن يتدارك نفسه، وما دام الموت يأتي بغتة فلماذا لا نكثر من الأعمال الصالحة؟ ولماذا لا نتسابق في الخيرات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا لا نبادر إلى الطاعات؟ لماذا لا نكون أسبق الناس في الخيرات؟ إننا في زمن انتكس فيه الناس وكثير منهم عن الهدى إلا من رحم الله. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. فأين الذين يأخذون الكتاب بقوة؟ وأين الذين ينتصرون لهذا الدين؟ وأين الذين يعملون حق العمل الصالح؟ وأين الذين يقومون آناء الليل وأطراف النهار؟ وأين الذين يتسابقون إلى كل خير؟ أين هم؟ إنهم قليل. نسأل الله أن نكون منهم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نسأل الله أن نكون منهم. وفي زماننا أيها المسلمون أصبح أغلب الناس يموتون على فرشهم، فلا نامت أعين الجبناء، وإخواننا المسلمون في كل مكان يضطهدون ويسجنون ويعذبون ويقتلون، ونحن لا ننتصر حتى بالكلام والدعاء، ونظن عليهم بأموالنا بعد أن ظننا بأنفسنا. والموت سيأتينا، والله إن الذين يستشهدون هم خير أهل الأرض نحسبهم، والله حسيبهم في ذا الزمان، وهم الذين يسلمون من عذاب القبر. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من عذاب القبر. أيها الأحباب، إن من يعمل بالصالحات ينجو، ومن يستقيم على الطريقة ينجو، ومن يسارع ويسابق في الخير ينجو. فسابقوا وسارعوا إلى جنة عرضها السماء والأرض. السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت لأولياء الله الصالحين، للمتقين، للمحسنين، للمجاهدين، لأولياء الله الصابرين، لأهل الأعمال الصالحة من المؤمنين والمؤمنات. أيها الأحباب، بادروا وسابقوا وتسابقوا في الخير، وأعدوا لهذا المصرع واستعدوا. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالخاتمة الحسنة، وأن يجعلنا من الصالحين. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أصحابه. يقول الحبيب لصاحبه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وماذا يفسرها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فهل نحن على هذا؟ لقد قيل لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أنك تخبر أنك تموت غدا ما تفعل؟ قال: والله لا أزيد على ما أعمل شيئا. أفنحن هكذا ورب الكعبة لسنا هكذا؟ نسأل الله أن نكون ممن ختم له بخير، وأن يسبق علينا الكتاب بالخاتمة الحسنة. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب والعفو عنا يا علام الغيوب. اللهم أصلحنا واهدنا وقدنا إلى الهدى والتقى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم كل أوليائك المجاهدين الصابرين. اللهم ثبتنا على الهدى واليقين وبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.